في قاعات القرآن نلت سعادتي وهتفت أتلو أجمل الآيات بتأدب أقبلت نحو علومه حتى أنا لا مراتبا وهباتي حتى أنا لا مراتبا وهباتي في قاعات القرآن نلت سعادتي وهتفت أتلو أجمل الآيات بتأدب أقبلت نحو علومه حتى أنا لا مراتبا وهباتي حتى أنا لا مراتبا وهباتي. هذا الكتاب به سنرقى للعولى اقرأ لترقى في ربى الجنات اجعله يا ربي ربيع قلوبنا واسكب علينا أعظم الرحمات واسكب علينا أعظم الرحمات. في قاعات القرآن نلت سعادتي وهتفت أتلو أجمل الآيات بتأدب أقبلت نحو علومه حتى أنا لا مراتبا وهباتي حتى أنا لا مراتبا وهباتي. القرآن نلت سعادتي وهتفت أتلو أجمل الآيات.